وكان قاصهم رجلا من أسد يقال له أبو ريحان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبقني صاحبي ثم لحقت به، فجئت فجلست بجواره فقال: هل سمعت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنفس ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل الرجل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وعن ركوب النمور وعن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. سمعت الحديث؟ سمعته؟ نقول مرة أخرى، هذا حديث كما قلت أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وكذلك النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح الإسناد كما قال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، فهو حديث صحيح الإسناد. أبو الحصين يقول: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر نريد الصلاة بإلياء، وكان قاصهم رجلا من أسد يقال له أبو ريحانة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبقني صاحبي ثم لحقت به فجئت فجلست بجواره فقال لي: هل أدركت ما قصه أبو ريحانة؟ فقلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر، فإذا عن الوشم والوشم والنفس ومكامعة الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة بغير شعار، ولبس الحرير أو وجعل الرجل الحرير تحت الثياب مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وعن ركوب النمور وعن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. كم حاجة؟ عشر. تعال أولا نقف مع أول هذا الحديث. هذا الحديث يحدث به تابعي يكنى بأبي الحصين. أبي الحصين هذا يخبر أنه خرج يريد الصلاة هو وصاحب له يكنى بأبي عامر. أين يقصدان؟ رحيم فين؟ الياء. الياء دي اللي هي ايه؟ ها؟ قدس. معلوم أن الإنسان لا يشد الرحال لأجل الصلاة إلا لمساجد ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا عليه الصلاة والسلام. لما؟ الثواب في هذه المساجد على الصلاة وضاع، أليس كذلك؟ ضعف. معلوم ان الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. فالأجر على الصلاة في هذه المساجد هو أجر مضاعف. أيضا يجوز لك أن تشد الرحال إلى أي مسجد عدا هذه المساجد الثلاثة إذا كنت تقصد العلم، وقد دعينا إلى طلب العلم حتى ولو كان ذلك في أقصى الدنيا. يمكن أنت في ناس كثير مش من الأمرين، طب ده يصلي هنا ليه؟ وده من المساجد الذي يشد إليه الرحال؟ لا، ما يجي يصلي ليه؟ طلبا لليه؟ طلبا للعلم. فأنت إذا أردت الصلاة فقط فلا يشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث. إن أردت الصلاة فقط ما تعملش زي الخربانين التعبانين اللي هو يشد الرحال للحسين والسيدة زينب والبدوي، ها؟ جهل وضلال مبين. فإن قصدت الصلاة فقط يبقى الأمر مقصور على المساجد الثلاث فقط، خلاص. وإن أردت العلم فاطلب العلم في أي المساجد وشد الرحال لأي المساجد إذا كنت تريد العلم. أبو الحصين خرج يريد صلاة ويريد علما، عايزين الاثنين، وقصدين إياه القدس بيت المقدس الذي أصبح أسيرا في أيدي الكلاب وحكام المسلمين مما يؤسف له، يمصون على الشفاه ويسجبون ويستنكرون. أسأل الله أن يريحنا منهم. انت خذت تقول أمين؟ كارثة بكل المستويات. المسجد ينجس بأقدام الكلاب ويمنع فيه المسلم من الصلاة، والمسلمون يذبحون ونحن لا حول ولا قوة، ويحدثوننا عن السلام. أي سلام هذا؟ هذه سياسة نعاج، جبن وخنا وضعف. خرج أبو الحصين ومع أبو عامر، إلا أن أبا عامر قد سبقه، قد سبقه كالمعتاد إن يجلس رجل في هذا المسجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو ريحان يحدث الناس، لكن وصف الرجل له وكان قاصهم، وهو يريد أن يقول إن هذا الصحابي كان يجلس يقص على مسامع الناس ما سمعه دون أن يدخل في فقهيات ولا في أمور دقيقة. ولذلك فرق بين القاص وبين الفقيه. القاص يقص عليه، سمعه يقول لك النبي قال كذا، النبي فعل كذا، النبي كذا، النبي كذا، لكن لا يدخل معك في أي تفاصيل فقهية فقهية. ودول موجودين الآن حتى بكثرة، فيهم من يحترم نفسه وفيهم من لا يحترم نفسه، يجلس يقص ما يبقاش عنده فقه فيسأل، ها، فيستعلم، مش يعلم، يستعلم يعني يتعالم، يعني وليس بعالم، ويحدث الناس ويفتي الناس دون سابق علم، وهذا يكون قد ضل وأضل، قد ضل وأضل. ولذلك كان أبو حنيفة في بلده وفي زمانه رجل يسمى زرعة القاص، وزرعة القاص هذا كان كما قلت لكم يجلس يعمل ايه؟ يقص، والناس بعد هذا تريد فقها وعلما تهرع الى ابي حنيفه. ابي حنيفه الناس جهله، وبقول ابن الفيه بتخلط الامور، يسمعوا قاص فيعجبهم قصص واو فيخلعون عليه ثوب الفقه والعلم، وده مش صح، وده مش صح، خلاص. المفروض بتنزل الناس منازله، ده مجرد قاص، ما تقولش بقى عالم ولا فقيه، خلاص، فتديله لقب. اما العالم والفقيه فهذا شيء اخر، هذا شيء اخر. فلذلك قلت هناك يعني من القصاص من لا يحترم نفسه، وهناك من الناس من لا يفهم الفرق، من لا يفهم الفرق. في بلدة أبي حنيفة زرع القص كان هذا الرجل يحترم نفسه، ولذلك أم أبي حنيفة، ودائما الأم والأب في نظرهم الابن هو العيل الصغير اللي ولذلك ما اقتنعوش بكلامه، فاللي حصل أن أم أبي حنيفة، كانت تريد فتوى. فطبعا قبل ما يطلع ابنها بقى ويشتهر، هو العيل أبو حنيفة اللي كان بيضربه وكذا وكذا وكذا وكذا، وطلعين سمعين كان أسبق له في العمر والسن زرعة، زرعة الخاص، زرعة ده مشهور قوي عند الناس. فأم أبي حنيفة اعتقدت أن زرعة ده هو أعلى من في الأرض، فتريد فتوى وعندها أبو حنيفة، فقالت له اذهب بي إلى زرعة الخاص. بعدها هي قال هستفتيه، لأن أبو حنيفة وديني لزرع القاص. فلما ذهبت إلى زرع القاص وسألت قلب كفيه، أبو حنيفة قال لا لا، فنظر إلى أبي حنيفة أقول لها إيه أعمل إيه كده، إيش أقول إيش أفعل. فالقضية كانت حرام ولا حلال، فأشار له أبو حنيفة دون أن تشعر أمه، فخلاص فأفتاه. فخرجت منبسطة، وده كان من بر أبي حنيفة لأمه، خرج مسرورة أو منبسطة. قالت له انظر إلى فقه الرجل، شوف تعلم، شوف وشوف قال لي مع إن اللي ملقينه مين؟ ها أبو حنيفة. فزرع ده يحترم نفسه، اشتعفته. اليوم بيبقى فيه قصص كتير، لكن ما بيحترموا نفسهم، ويبقى فيه قصص والناس تقلع عليهم ثوب العلم. يعني مثلا عمرو خالد هذا اللي انتشر الله ده، انا بعتبره قاص، رجل يتحدث في التاريخ وفي السيرة ويقص على الناس ما يقرأ، لكن هناك ناس بتعتقد ان ايوه كده انه افقح من في الارض واعلم من في الارض، هذا قاص، هذا قاص بوضعه. لكن الناس تخلط، وعندها خلط في هذا الامور، في هذه الامور، وده من جهل الناس للاسف الشديد. فهذا الذي يحدث وهو ابو الحصين بينزل ابو ريحانه منزلته انه ايه خلاص مهمته ان كان يجلس، وفي من الصحابه كده يحدث ولكنه لا يدخل لا استفتاءات ولا تفاصيل، ويحيل ذلك على غيره على طول، ان سئل يحيل ذلك على غيره. فمعلوم انه بيجلس في المسجد في الياء في القدس، ابو ريحانه كان يقص على مسامع الايه الناس، انا سمعت النبي قال كذا وحدث قدامي كذا ووقع كذا، فيخبر الناس بما لم يروا وبما لم يسمعوا دون ان يدخل لا فقهيات ولا تفاصيل. الناس تسمع تستفيد، تسمع اشياء لم تسمعها، تسمع اشياء لم ترها، ثم بعد هذا يهرعون الى اهل بقى الفقه ليخرجون لهم فقهيات ما سمعوا. كان يحضر مجلسه الكثيرون، والتعارف من الناس كمان يستهويها دايما الايه، انت تحكي له حكايه ده شيء حلو قوي، مش مهم تقول له ها تعلم منها ايه، ولا حلال ولا حرام، دي مش موجود، دي تنيم، دي تنيمه، ولا بقولها بنيه فيه، لكن هو عايز يسمع حكايه ابتدت بكذا واتخذها والله دي يعني حاجه. ولذلك القران رعى هذا بالناس، ولذلك حتى لما نزل القران الكريم وكان في جنة النار وبعدين حلال وحرام، حتى الصحابة دي شيء يعني تحب النفوس، قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا نسمع فرح ربنا ينزلهم صورة كاملة قصة، وقال نحن نقص عليك أحسن القصة اللي هي سورة ايه؟ سورة يوسف. فالناس بتحب ده، شايفين قصص يفيد الناس ويتعلم منه الناس، فاللي حصل كما قلت ان ابا عامر سبق ابا الحصين مش كده، فادركه بعد قليل جاء ابو الحصين وجلس بجواره منتظرين ايه الصلاه، وده يعني ان هو يعني ابو ريحانه قال ما قال قبل ايه قبل الصلاه فعليهم منتظرين الصلاة. فجئوا أعد جواب كان أبو ريحانة قص ما قص وانتهى خلاص. فلما جاء أبو الحصين وجلس بجوار أبي عامر ممكن يكون لسه جاي ممكن يكون كان جاي بس قاعد في مكان بعيد وبعدين قبل. فراد أبو عامر أن يستوضح الأمر قال هل سمعت ما قصه أبو ريحانة؟ أنت كنت موجود وسمعت ولا لسه جاي ولا لسه جاي؟ ها أدركت ما قصه أبو ريحانة؟ فقال أبو الحصين لا. قال له طيب أنا هقول لك اللي ما سمعتوش بقى. أنا هقول لك اللي ما سمعتوش بقى. هو أخبر وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن عشر. عشر حاجات نهى عنها. اسمعها حتى تكون على حذر. قد تكون واقعا في شيء منها. فلو كنت عليك أن تجنب نفسك هذا. ما كنت عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنه نجانا من هذه المنهيات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر حاجات. أولها نهى عن الوشرة. الوشرة واو شين راء وتنطق كما أنطقها. نهى عن الوشرة. الوشرة ما هو الوشر؟ ايوه من هنا لسه اقول حاضر وانا اسيبك كده وانا اقول لها على الوشر وامشي انا مروحت لساعة. ما هو الوشر؟ ما هو الوشر؟ الوشر وده شيء بتقبل عليه خاصة للنساء انها تذهب وخاصة حينما يتقدم بها السن خلاص النساء الكبيرات. الانسان كل ما بيتقدم به السن وبص في في في في فم اي رجل او امراه عجوز تلاقي اسنانه عماله تطول كده. مش بيحصل كده؟ تطول كده. تروح المراه رايحه مقصره من سنانها ومفرقه بينهم ويعني تكون مرفعه اطراف الاسنان عشان ترجعها زي ما كانت وهي صغيره. تفتح بقها كده خد بالك انت تلاقي اسنانها لسه كتاكيتي كده خلاص. ده اسمه ايه؟ الوشر. الوشر الوشر ده بقى سواء بيفعله رجل او امراه منهي عنه شرعا. المراه لما بتفعله بيبقى نوع من انواع التغنير بالرجل والتبليس مش كده ولا ايه؟ بتضحك علينا لسه صغيره. ولذلك هم بقوا يضموا ده دلوقتي وده شيء بيعمله دلوقتي الفنانات تلاقي نفسها خنشرت واخد بالك وبدات المسائل تتلخبط. تروح رايح عامله ده في اسنانها وعامله حاجه اسمها شد جل تعرفوا كده عشان الكرمش ده بيعملوه الحكام ونسائهم دلوقتي بيعملوا الحاجات دي على حساب الشعر واخد بالك انت او كله في حب الوقت. فيروحوا عاملين الاسنان كده وشادين الجلد كده تقوم تحسسك ان هي ايه صنيوره كده امها لسه كتكوته تبقى عندها 90 سنه وتبين لك انها بنت الايه؟ بنت العشرين بنت العشرين بنت العشرين. فالوشر هذا نهى عنه اللعب في السنان ده النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعلته المراه فهو منهي عنه لامرين. الامر الاول كما قلت التغرير والتدليس. والامر الثاني انه تغيير لخلق الله. وده عبث بقى الخلقه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لخلق الله. وهذه الحرمه التي تقال للرجل انه يغير في خلق الله. سبحان الله انا بيعجبني المثل يقول لك انت عايز تاخد زمنك وزمن ايه غيرك يعني عايز تبقى صابر. طب ما انت كنت صابر وعايز تبقى صابر دلوقتي كمان سيب الصبر الاصحاب سيب الصبر الاصحاب سبحان الله خلاص خلاص كبرت وعجزت خلاص ايه المشكله ايه المشكله. يبقى الوش اديك عرفته اللعب فين؟ ها في السنان مش علاجها؟ لا مش علاجها لا ده التعديل فيها تاثر منها وتسن كده وترفع وتفرق بين السنان مش عارف ايه ده شغل معروف. وفي فن تجميل الاسنان دلوقتي فن تجميل الاسنان دلوقتي ها دلوقتي تحس بقى كده يعني ها. فالنوايا في هذا الامر معروفه والنهي فيه واضح. يبقى ده اسمه ايه؟ ها اسمه ايه؟ الوشر. والوش نعم ايه المتفلجات للحصن، المتفلجات للحصن خلاص الله يرضى عليك ذكرتها المتفلجات من العلم المتفلجات للحصن تتفرق من سنة تعمل احنا نقوله ده خلاص. والوشم، الوشم كانوا يجيبوا ابرة ويحشوها حط فيها كحل ويغرزوها في الجسم ويعمل له حسنة هنا وشمة هنا مش حسنة خد بالك انت في الحاجات دي او ده برضو تغيير ليه وتبديل ليه تبديل لخلق الله تبديل لخلق الله. دلوقتي بقى بيعملوا حاجات غريبة مش ابر بقى وبتاع دلوقتي تلاقيه واحد يتكلم معاك ومش عارف مرسوم على ايده كلمة ده صورة حضرتك مثلا ايه ده بقى طبعين حاجات على الايادي كده اللي قالوا بلد والبنت السريعة بابا اخضع عيني روح يا كنت ديوت والله والله وبقت منتشرة دي. فالوش مش ايه بدا مخراز كده الله جايين في اي مكان في اجزاء الجسم خاصة علشان تصل الجمال ده روحوا غرزينها كده تدخل الكحل جوه الجلد يبقى يبان ان فيه هنا ايه وشمايه كده وحسنايه حاجه كده تحلي. هذا تبديل لخلق الله، هذا تبديل لخلق الله. والنتش تقول لي طيب النتش من هي عنه كيف؟ عندنا احاديث بتحث على نفس الايه الابر. تقول الناس قال لا ما هو اهل العلم بينوه ان النفس المنهي عنه في هذا الحديث مش اي نفس مش اي نفس. فقال اهل العلم يعنى به اولا نفس الحاجب سواء كان النفس يتعلق بالبعض او بالكل. تعمل بقى حاجبها قصيده الكلام ده وطبعا ده منهي عنه الواشمه وليه والمستوشمة والواصلة المستوصلة والحديث واضح والنمصة المتنمصة والحديث ارسها ونسا ارسها لك والحديث واضح احتيادة هذا النمص تطرح شيء من الحواجب فبيشيلوا يا البعض يا الكل يترفعهم يتشيلهم خالف. وبيعملوا كده الوقت الموضة اللي واردة من اوروبا تروح شايلة الحواجب خالف وبعدين تيجي خارجة الالم بقى واخد بالك عايزاها رفيعة ترفعها عايزاها تخينة تسخنها بالقلم ترسم عايزاها حمرة تعملها حمرة عايزاها صفرة تعملها صفرة عايزاها زرعة تعملها زرعة على حسب لون الباروكة والفستان. واخد بالك كارثة وعبث الخلقة التي خلق الله الإنسان بها وسواه عليها خلق فيه فساو ساوات على الخلقة دي سبحان الله ليه تلقى ربنا بدي كل واحد على قدر تركيبة معينة هي منسجمة معاه تنفعش غير خلاص خلاص خلاص. فأهل العلم قالوا هذا يتعلق بالحاجبين سواء كنت هتنفس الحاجبين البعض أو الكل الكل بيدخل في هذا الرجال والنساء والنساء اللي في رجالة بتروح من الحلقين دي عملها كده بال مش كده ده تشوفوه ده تشوفوه ما الخيبة عمت ما الخيبة عمت خيبة عمت. ومعظم اللي يقول عليهم نجوم وهم يستحقوا ان يكونوا في البلاليع فنانين بيعملوا كده شيلوا بيلعبوا في حواجبهم كلهم كلهم كلهم مخنثين مخنثين. فيبقى شيل بعض الامنات في بعض الحاجب او كل الحاجب أو كما قال أهل العلم نتف الشيب من الرأس واللحية. يجي يتتبع الشعر ليه لاغي وشيل وشيل وشيل وشيل خلاص من لحيتك أو من رأسك أو من رأسك. ولذلك الشرع قال لك يا أخي مزعلك أو الغبر ده مزعلك خلاص مزعلك حني حني حني لو هتصبغ بالسواد ده فعل اهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عن الصبر بالسواد. لكن عايز تعمل خلاص حني حني لحيتك حني راسك لكن ما تقعدش ها تنتف الشعر الابيض. ومن هنا قصر اهل العلم الناس المنع عنه في الحديث بهذين الأمرين، بهذين الأمرين، نفس حال كله أو بعضه، أو نفس الشعر الأبيض من الله أو اللحية. قلت لك أخي ليك البديل، ليك البديل، صحابة بحل، النبي كان بحل، حل، يبقى اسمك عملت ليه السنة يا أخي حل، لكن ما تنتفش، خلاص ليه حال الاسره في واحد طلع له مثلا شعره حرب كده واقفه كده ولا عامله كده، ده موضوع لا ليس لا يدخل في النفس ابدا، لا لا يدخل في النفس اللي احنا ذكرناه. نعم من هي وما تلعبش في الحال، ما ازاي وما له مال الحال ليه؟ لا علاقه لهذا بالحاجبين، لا علاقه لهذا بالحاجبين، اما ما عدا الحاجبين احنا نقول لها شيل وتزين لك، لو قلنا غير كده احنا بنتكلم الان عن الحاجبين وحددنا بالضبط ايه النفس المنهي عنه، خلاص. نعم. ولو التحم، لو التحم، لو التحم، تعبيري واضح؟ لو التحم لك ان تفصل بينهما، بغير هذا لا. لو التحم، مش تعبيري واضح، ترجع تسألني سؤال مش بتطلع مش فاهم ازعل منك قوي. بقول تفصل بينهما لو التحم. ها السؤال ايه؟ نعم نعم خلاص. يبقى وادي ليه؟ يبقى ادلت، ادلت. طب الرابعه عام ولا منهي عنه في الفكره دي؟ النهي واضح وهو نهي تحريم، النهي واضح وهو نهي تحريم، خلاص. الرابعة ومكامعة، مش مجامعة بالجيم بالكاف، ومكامعة الرجل للرجل بغير شعار. أقول تاني، ومكامعة الرجل، الرجل بغير شعار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايجوا اثنين من الرجال، المكامعة للقضاع والنوم، فينام الراجل مع الراجل في فراش واحد بغطاء واحد، هذا منهي عنه شرعا، هذا منهي عنه شرعا. واعتقد علة النهي واضحة، وخاصة بقى، وخاصة بقى في الاماكن الحارة اللي بيبقى الرجال فيها كما قال اهل العلم يعني متجردين من كثير من الثياب، او في الحج والعمرة وانت محرم، الحاجات دي المصيبة تبقى فيها اعظم، لأن قوم لوط ما فعلوا هذا الأمر المشين إلا لما فعلوا هذا. ولذلك الإسلام دين وقاية ومادة حسن، مش استنى ما المصيبة تقع، لا، إذا نهى عن الشيء فهو ينهى عن مقدماته وعما يسوق إليه. فيلام اثنين رجالة مع بعض بغطاء واحد، كثير من الثياب مخلوعة، يلتحم الجسد بالجسد، تنقيب المسألة إلى ما لا يحمد عقبا. طبعا بقى كل الصحلة محترمين مش محترمين، الأحكام عامة تشمل المحترم واللي ممكن ما بقاش محترم، حكم عام ما فيهوش خيار وفقوش، أحكام الشرعية ما بتقولش لا أستفلان عشان كويس لا أو فلان، الحكم بيها عم الكل، الباب يغلق والمادة تحكم، خلاص. ولذلك المسألة دي لما صارت عندهم في أوروبا مسألة عادية، بقوا معلقين لافتات ويقفوا ماشيين في الشوارع الآن. نعم. نعم. حد ليكم عربية في بيت الشارع؟ اخواننا اليوم سأبدأ، سأقول ان شاء الله تعالى اني لما فعلوا هذا واستهانوا به في اوروبا، الدول اللي بيقولوا عليها متحضرة وهم احط من البهائم طالعين الان في دول اوروبا وامريكا رافعين لافتات بيطالبوا باباحه الشذوذ وانه حريه شخصيه الراجل ينام مع الرجل. وكانوا كتبوا كان في رئيس وزراء سابق في انجلترا ظبطوا بيؤتى من الخلف في حديقه بيته ويستخدموا الحيوانات الان في هذا الدول اللي يقولوا عليها متحضره الكلاب اعلى منهم وارق والله الكلاب اعلى منهم وارق فبقول اني نهى عن مكامع الرجل بغير شعار يعني ما فيش شيء يفصل بينهما خلاص ليس هناك شيء يفصل بينهما كما نهي عن هذا مع الرجال نهي عن هذا وهذه الخامسة مع النساء وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ما ينفعش ينام برضو مع بعضهم كده ويلتحموا مع بعض وده اللي برضو صرخ في دول أوروبا ما يسمى بالمساحقة والملاحقة اللي موجودة في أوروبا دلوقتي نساء يقول لك الرجالة بعيدوا عن الرجالة خلينا مع بعضينا تحتك المرأة بالمرأة والمرأة تلحس المرأة وكلام يعني نسأل الله السلامة لنا ولنسائنا ولنسائنا يبقى الإسلام دين ايه دين وقائي دين وقائي ولذلك يا أخي تعلم حتى أولادك ده بنتك يبقى فاهمة ده لا لو واحد تبات عن عمتها ولا خالتها ولا شبحت لها لا بزعت صاحبتها ولا بزعت صاحبتها نبني عليها بده يعني لما يبقى فيه تسايب ببقى تسايب قوي يعني حتى خلي بالك من الحتة دي خلي بالك من الحتة دي خلاص وتعلم صبيانك كده ما يقولش احنا رجالة مع بعض احنا بنات مع بعض هو فيها ايه 90% من المصائب تأتي من هذا الطريق للأسف الشديد تأتي من هذا الطريق نعم بين البنات اخوات البنات بعضهم في المضاجع موت في المضاجع انا قلت فرش المضاجع قلت هيناموا جنب بعض ما تخليهمش يتغطوا بغطا واحد اللي بيفرق بينهم في المضاجع الصبيان والبنات ده يبقى له مضجع وده مضجع ده سرير وده سرير الحديث ده بيتكلمش على السراير دلوقتي بيتكلم لو نمنا في مكان واحد سرير واحد انا راجل وانت راجل هنفرق المضاجع ليه بقى وهي بنت وهي بنت صحيح من الجائز ان يكون المضجع واحدا ولكن لكل واحد غطاء ادي بقى بغير شعار فالحديث بيتكلم عن الشعار غير اللي انت بتتكلم عنه عن المضاجع تفرقة في المضاجع اذا اختلف الجنسان ذكر وانثى أما الشعار المستقل لكل منهما إذا اتحد الإنسان وصلت فما تخلطوش في الأمور خلاص يبقى اكتمل لنا كام خمس باقي كام خمس أن يلبس الرجل أو أن يجعل إن شاء الله في الحديث أن يجعل الرجل الحريرة أسفل ثيابه أنا قلت تحت أسفل ثيابه أسفل ثيابه يعني في آخر الثوب زي الأسورة بتاعت الكم والبتاعة بتاعت الجلابية والطلط البنطلون ولا أسفل يعني تحت أنا لسه ما قلتش يبقى أن يجعل الرجل الحريرة أسفل ثيابه مثل الأعاجم ويجعل الرجل دي تبقى السابعة الحريرة على من كبير مثل الأعاجم ثامنة وعن الايه ها النهبة اللي كتبه ها والتاسعة وعن ركوب النمور والعاشرة وعن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان ذكرنا خمسا وبقي خمس